هذا من عظم أجرهما وكسر ثوابهما. والذي ثقل على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر أنهم والعياذ بالله لا يصلون إلا ليراءوا الناس حتى يراهم الناس يصلوا. وصلاة الفجر وصلاة العشاء في ذلك الزمان المصلي لا يرى فيها، لأن المساجد ما كانت مضاءة، ما كانت المساجد مضاءة، ما فيها سرج ولا السرج العادية التي أدركناها، ما فيها شيء من هذا في أول الإسلام. فمن هذا صارت صلاة العشاء تصلى في ظلام وصلاة الفجر تصلى في ظلام، فلا يراهم أحد ولا يعلم أحد هل جاءوا أم لم يأتوا، بهذا تثقل عليهم لأنهم لا يأتون إلا ليراءوا الناس، يراءوه في الظهر وفي العصر وفي المغرب. ولهذا صارت هاتين الصلاتين صارت ثقيلة عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك عقوبتهم، عقوبة هؤلاء المتخلفين، إلا لما في البيوت من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة. هذا هو كما جاء في بعض الأحاديث، في بعض ألفاظ الحديث، أن الذي منعهم من تحريقهم في بيوتهم، أن الذي منعهم من ذلك هو ما في البيوت من النساء والذرية. فهو صلى الله عليه وسلم ما أرى قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما يريد أن يعذب هؤلاء الضعاف من أجل هؤلاء المتخلفين. ويؤخذ من هذا القاعدة المشهورة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فالمصلحة تقتضي تأديبهم وتعذيبهم، ولكن ما دام أن يترتب على ذلك مفسدة ومفسدة كبيرة وهو تعذيب هؤلاء الأبرياء، النبي صلى الله عليه وسلم كف عن عزمه وعن همته التي أراد أن يوقعها بهؤلاء المتخلفين. وبهذا جواز أن الإنسان له أن يحلف على الشيء ويؤكده ولو لم يستحلف، ولو ما استحلفت يجوز أنك تحلف على الشيء إذا أردت تأكد الإنسان وتزيل ما في نفسه من شبهة وتزيل ما عنده من لا. لك أن تحلف، ولكن ما ينبغي كثرة الحلف. كثرة الحلف الله جل وعلا يعني عيب على كثرة الحلفين، أما فكثرة الحلف هذه ما ينبغي، لكن هناك إذا كان هناك فائدة وهناك مصلحة من القسم فلا بأس بذلك. الله جل وعلا لما أن الكفار اعترضوا عليه أمره أن يحلف، قال قل إي وربي إنه لحق، قل إي وربي إنه لحق. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم للمشركين على أن البعث وعلى أن هذا الدين أنه حق. وبهذا دليل على أنه ما فيه مانع أبدا، وأن هذا مطلوب أن الإنسان يتتبع الفسقة في أماكنه. إذا كان هناك بؤرة فساد وهناك تجمعات للفساد وكذا، ما فيه مانع أنه يبحث عنهم وأنهم يعني يقبض عليهم وهم على شرهم وعلى فسادهم، وأن هذا ما هو ليس من التجسس المعيب والبحث عن عورات المسلمين، لا ليس هذا منه. إذا عرف أن هذه البيوت أنها أمكنت فساد وأنها أمكنت شر ما تترك، أنها لا تترك، بل إنه ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يذهب إليهم ويخالفهم، يخالفهم في محلاته، أنه يخادعهم، أراد يخادعهم، يخلي واحد يقيم الصلاة ويصلي بالناس وهو يذهب معهم برجال معهم حطب، لأنه يمسكهم بعملتهم. لو جاءهم قبل الصلاة قالوا يا رسول الله نحن نريد الخروج إلى الصلاة، نريد الخروج، لكن مدام الصلاة قيمة وهم ما خرجوا فهو ألقى عليهم القبض وقبضهم وهم في عملتهم التي يعملون. وبهذا دليل على أن ضعيف الإيمان وضعيف الإحساس أنه يقدم الدنيا مهما كانت يقدمها على أعمال الآخرة. ولهذا جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما فيهما من أجل لأتوهما حبوا. قال فيها صلى الله عليه وسلم: ولو أن أحدهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، يعني عظم سمين في لحم، أو مرماتين حسنتين. المرماتين حسنتين الضلوع، ضلوع الشاه اللي بينه اللحم هذا، مرماتين لا خرج إليهم، يعني حتى الأكلة الطفيفة يخرج إليها، لكن هذا الثواب العظيم هذا يتخلف عنه، هذا. وهذا دليل على ضعف الإيمان وضعف العقل أيضا. فالمهم من هذا أن هذا الحديث أنه من أدلة من يوجبون صلاة الجماعة في المسجد على الرجال المكلفين، وأن هذا يعني من أصرح الأدلة على ذلك، وأنه لا جواب عن مثل هذا الحديث. فالحديث في الصحيحين وهو صريح واضح في وجوب صلاة الجماعة، ولكنه على الرجال دون النساء. ولهذا جاء في الحديث الآخر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سب مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ لمسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فالحديث هذا فيه فوائد. فيه أولا أن صلاة الجماعة لا تجب على المرأة، وإنما أن عليه الصلاة والسلام رخص لها ترخيص، رخص لها فالإتيان إلى المسجد من باب الرخصة، وقال: إذا طلبتكم ذلك لا تمنعوه، وفي هذا دليل على جواز صلاة المرأة مع الجماعة، أن المرأة لها أن تصلي مع جماعة وتشهد الجماعة مع المسلمين، وأنه ما ينبغي لولي أمرها مثل زوجها أو أخيها أو أبيها أو نحو ذلك أنه يمنعها. ولكن هذا بشرط، أولا عدم مزاحمة الرجال، لا يزاحم الرجال. تقدم لنا أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فنعم ذهابها إلى المسجد فيه مصلحة، تسمع الذكر وتصلي مع المسلمين وتحصل زيادة الثواب. ولكن إذا كان يترتب على هذا مزاحمة الرجال، أو أنها تخرج بصفة ولباس غير محتشم وغير ساتر، فهذا حرام عليها، أرادت الثواب وحل عليها العقاب، فهذا لا يجوز لها أن تخرج بهذه الكيفية، ولا يجوز لولي أمرها أن يسمح لها أن تخرج وهي بهذه الصفة. وإنما الواجب عليها التستر والتصون وعدم التطيب، وعدم يعني مس شيء من هذا، والبعد عن الرجال. وحتى أن صفوفهن المتأخرة أفضل من الصف من صفوفهن المتقدمة، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. كل هذا إبعادا لها عن مزاحمة الرجال وعن قرب الرجال، حتى لا يروها ولا يسمعوا كلامها ولا قراءتها ولا يسمعوا شيئا منها. يعني إن المراد بخروجها هو العبادة، مجرد العبادة، لا يشوبها شيء، فإن شابها شيء فقد رجعت بالإثم لا بالفضل. فهذا هو الواجب على ولي المرأة وهو الواجب أيضا عليها. ولهذا وهذا بلال ابن عبد الله هذا ابن عبد الله بن عمر كأنه والله أعلم أدرك زمن أو عنده زيادة غير الشديدة أنه رأى النساء منهم بعض المخالفة قال والله لنمنعهن. فشبه أبوه الشب إثم الشب فيه إثم لكن لما اعترض على سنة النبي عليه الصلاة والسلام أبوه غضب عليه هذا غضب الشديد فشبه دليلا على والعياذ بالله أن رد كلام الله أو كلام رسوله أنه من كبائر الذنوب. الله جل وعلا يقول كذا ورسوله يقول كذا وانت تقول لا سنفعل كذا وكذا هذا والعياذ بالله هذا من أكبر الذنوب وقد يصل إلى الكفر قد يصل رد النصوص ردها قد يصل والعياذ بالله إلى الكفر بالله. فالله جل وعلا كما قال تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره أبدا. إذا قضى الله شيء وحكم بشيء وأمر بشيء فلا لأحد بعدهما مكر ولا لأحد بعدهما خيار ولا لأحد بعدهما كلام. الكلام هو لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا بلال إما أنه رجل رأى من النساء مخالفة في زمن التابعين لأنه تابعي وإما أنه عنده زيادة غيره وقال والله لا نمنعهن. عبد الله بن عمر أبوه رضي الله عنه عظمت عليه هذه الكلمة منه وسبب له هذا الشب وقال يقول النبي هكذا وأن تقول هكذا يعني وإنك ولولا أن أباه يحمله على النية على المقصد الحسن على ما أن مقصده حسن وأن ما قصده إلا الغيرة الغيرة لدين الله ولحرمات الله كان عمل معه أبوه أكثر من هذا ولكن حتى الغيرة وحتى أي شيء مقصده ما أبدا ليس هذا بعذر برد ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم باقي؟ فهذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأتهم إلى المسجد فلا يمنعها. فهذا دليل على أنه ما ينبغي أنه يمنعها. قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. وفي لفظ لمسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فضيلة الشيخ هل دية الكافر مثل دية المسلم؟ دية الكافر مثل دية المسلم؟ الكافر نوعان ذمي كتابي وغير كتابي. فالكتابي ديته على نصف دية المسلم وأما الكافر غير الكتابي فديته 800 درهم 800 درهم. وهناك لأن الكفر وإن كان الكفر ملة واحدة والكفر ليس فيه خير ولكن بعضه أهون من بعض. فالذي أنزل الله عليهم الكتاب كفرهم أهون من كفر الوثنيين والدهريين والعلمانيين وأشكالهم هؤلاء أخف. ولهذا الله جل وعلا أباح لنا أباح لنا نكاح نسائهم، أباح لنا أن ننكح نسائهم، ننكح اليهودية والنصرانية، وأباح لنا طعامهم يعني ذبائحهم، إذا ذبحوا ذبيحة يباح لنا أكلها، فهم أخف من غيرهم. وأباح لنا أن نأخذ الجزية منهم، وأما غيرهم فلا تأخذ الجزية منهم، إما إسلام وإما قتال. وكذلك لا يجوز لنا نكاح أي كافرة غير الكتابيات، وكذلك لا يجوز لنا أكل أي ذبيحة ذبحها كافر غير الكتاب اليهودي والنصراني. فهو هنا ديتهم على النصف من دية المسلم، فإذا كان دية المسلم قتل الخطأ 100 ناقة فالكتاب 50 ناقة، والنساء على النصف، النساء نساء المسلمين على النصف من الرجال، ونساء أهل الكتاب على النصف من رجالهم. وأما الكافر غير الكتاب فديته 800 درهم، هذا الذي جاء به النص. نعم. فضيلة الشيخ، دخلت المسجد وقد انتهت الصلاة فوجدت رجلا يقضي ما فاته من الصلاة، فدخلت معه في الصلاة، فهل هذا جائز؟ هذا جائز، يجوز للإنسان مثلا أنه يصلي مع يكون مأموم أو إمام لغيره ولو لم ينوي في أول الصلاة، وإن كان بعض العلماء خالف في ذلك وقال لا بد من نية مسبقة، ولكن الصحيح أنه لا يشترط هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قام يصلي من الليل فتنبه عبد الله بن عباس وقد نام عنده، فتوضأ ودخل معه في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان منفرد أصبح إمام وأجاز وأتم الصلاة معه، وجاء مرة وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، فتقدم صلى الله عليه وسلم وصار هو الإمام، وصار أبو بكر يبلغ عنه. فالمهم من هذا أنه لا بأس أن الإنسان يحصل له إنسان يصلي، أو يأتون مثلا قد فاتهم شيء من الصلاة ثم إذا قاموا للقضاء صار أحدهم إمام الآخر، يجوز. يقول فضيلة الشيخ، هل يصح قول بعض الكفار أنهم ما وصلتهم الدعوة ولا الرسالة بأنهم لا يدخلون النار؟ هذه نعم، يوجد يعني ناس ما وصلت إليهم الدعوة، فهؤلاء يعني يرجى إنهم إن مثل هؤلاء إذا كانوا ما وصلهم شيء ولا علموا عن شيء في مجاهل الأرض وفي أمكنة ما جاءتهم الإذاعات ولا جاءتهم الكتب ولا جاءتهم الرسائل ولا فيه مراكز إسلامية ولا كذا، ولا يعلمون عن شيء، هؤلاء يعني يرجى إنهم ما يؤخذون، لأن الله جل وعلا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، فربما هؤلاء ما بلغتهم الرسالة، إنما بلغتهم الرسالة. والله جل وعلا يقول لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يمكن هؤلاء ما قامت يعني عليهم الحجة ما قام. أما المتعلمين والمتثقفين والفاهمين والذين يسمعون، هؤلاء ما يعذرون، ها يسمعون القرآن، يسمعون يا القرآن ترجم الآن إلى جميع اللغات تقريبا ترجم، وهذه يعني الإذاعات وهذه المراكز الإسلامية وهذه كذا، إذا أرادوا الحق وجدوه، إذا أرادوا الحق والبحث عن الدين الصحيح يجدونه. هؤلاء يحتمل أنه ما يقدروا. سائل يقول، إذا صليت مع زوجتي أو مع أهلي هل تكتب لي صلاة الجماعة وهل أنا آثم؟ إذا كان ترك الجماعة بالمسجد فهو آثم حتى ولو صلى الجماعة، إذا ترك الصلاة في المسجد فهو آثم، ما يجوز للإنسان يتخلف عن المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين أراد أن يحرقهم ما استفسر، قالهم يصلون مع أولادهم أو يصلون مع أهلهم أو إذا كان فيها رجلان صلى الجوا لا أراد يحرقهم لأنهم ما يحضرون المسجد لأنهم لا يحضرون المسجد. فحضور المسجد هذا فرض إلا من عذر. يقول رجل دخل المسجد ولم يدخل في الصف لبعد الصفوف لأن المسجد كبير فأراد أن يدرك الركعة مع الإمام فركع وحده خلف الصف ما حكم ذلك؟ حكم ذلك وقف معه آخر قبل أن يسجد فصلاته صحيح، فإن لم يقف معه آخر فصلاته غير صحيح ما هو معذور، يجب عليه أن يذهب للصف وإن بعد، وله لازم أن يدرك الركعة، إن لم يدرك هذه الركعة يدرك ما بعده. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك في الله يا شيخ، إذا صلوا جماعة وأكملوا الصف ثم أتى شخص يريد الصلاة ولا يوجد مكان له في الصف فهل يصلي منفردا خلف الصف أم يسحب شخص من الصف التام؟ نعم هذا الذي هكذا هذا يصلي منفرد ولا يسحب أحد، فيها أحاديث في السحب إنك تجر لك أحد لكنها حديث ضعيف جدا، أحاديث إنك تجر لك أحد يصف معك أحاديث ضعفها العلماء جدا. والإنسان اتقى الله ما استطاع، إذا جاء والصفوف متكاملة ولا استطاع أنه ينفذ منها أو يقف جنب الإمام فهو يصلي ولو منفرد خلف الصف. كل الواجبات تسقط بعدم القدرة، الواجبات جميعها تسقط بعدم القدرة عليها، فإذا ما قدرت أن تدخل في الصف ولا وجدت له فأنت صلي وحدك. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجل يصلي في بيته وإذا نصحته بصلاة الجماعة قال لي أن في هذا المسجد منافقين ولا أحب الصلاة معهم فأنا أصلي في بيتي، فما ردكم على هذا الرجل؟ هذا ما هو صحيح وله عذر أبدا، يصلي مع المسلمين والنفاق هذا أمر لا يعلمه إلا الله جل وعلا. الله جل وعلا قال ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمه، نحن نعلمه. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم المنافقين ولا يعلمهم لا يصلون معه ويصومون معه ويجاهدون ولا يعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام فكيف بالأفراد لا يعلم. وكون هذا سوء ظن بالناس، كون أن الإنسان يرى أن الناس منافقين وأنهم فسقة وأنهم كذا هذا سوء ظن، والإنسان يجب أن يحمل المسلمين على الخير ما لم يرى فسق، ما لم يرى فسق ويرى مثلا مخالفة حينئذ يكون ظهر له الشيء. وأما النبي الله جل وعلا قال إن بعض الظن إثم، كونك تظن بالإنسان هكذا هذا ما ينبغي. ثم النفاق أنواع، النفاق منه ما هو كفر، هذا النفاق الاعتقادي، النفاق الاعتقاد، ونفاق فعل هذا ما يخرج الإنسان من الملة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول علامة المنافق ثلاث وفي رواية أربع، إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر هذا نفاق عملي إثم كبير لكن صاحبه ما خرج من الملة، صاحبه لا يزال مسلم. وإنما المنافقين من النفاق الذي يخرج من الملة هو نفاق الاعتقاد والعياذ بالله، مثل النفاق الذي يبطن الإسلام يبطن الكفر ويظهر الإسلام، يعني قلبه ما يؤمن بهذا الدين أبدا، وإنما يظهر إظهار خشية على نفسه أو خشية على ماله أو خشية على هذا هو النفاق الذي يظهر من المسلم. فهذا ينبغي أنه يصلي مع المسلمين ويدع أمرهم إلى الله جل وعلا وليس بعذر أنه يصلي في بيته. هل نأخذ من سب عبد الله بن عمر رضي الله عنه فائدة جواز سب من رد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أي نعم، أن من سب من ردها أنه يغلظ عليه ويشدد عليه، إن كان جاهل يعلم، كان جاهل يعلم. هذا ابن عمر رضي الله عنه من أورع الصحابة ومن أعفهم ومن أحسنه الخلق، ومع هذا رضي الله عنه ما سبه لما سمع هذا الذي يرد سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سبه يقول سبه سبا سيء جدا. يعني غضب عليه غضب شديد. كيف أقول لك يقول النبي يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وأنت تقول والله لا نمنعهن؟ ترد سنة النبي؟ ترد أمر النبي؟ ما في شك فإنك أي إنسان يرد أمر الله وأمر رسوله هذا يغضب عليه ويشدد عليه، وإن كان مقصده شيء فالعياذ بالله فهو يعتبر كفر. يقول ما حكم الأكل مع الشيعة؟ ها؟ الأكل مع الشيعة، الأكل مع الشيعة، الشيعة هذه طائفة مخالفة وهم أشكال وأنواع، بعضهم غلات جدا وبعضهم أخف من بعض. أما إن كانوا يذبحون هم الذين ذبحوا فلا ينبغي الأكل، إذا كان هم الذين يذبحون الذبيحة فلا ينبغي أكل، لأنه يخشى أن ذبيحتهم ما هي صحيحة. وأما إذا كان لا إلا بس مؤاكلة من دون يعني مصاحبة ومن دون مؤانسة هذه أخف، الله جل وعلا يعني أمرنا أن نتألف الناس. رجل لم يسمع نداء للصلاة لبعد بيته عن المسجد ولكنه يستطيع الذهاب للصلاة الجماعة، هل هو آثم؟ آثم إذا كان إنه يستطيع الذهاب، إذا كان ولا عليه يعني مشقة كبيرة، أما إذا كان بعيد جدا فهذا غير واجب عليه. إذا كان بعيد مسافة بعيدة ولا عنده مثلا شيء يتنقل عليه فهذا معذور، وإن كان لا ما يسمع النداء ولكنه ما في مسافة إلا مسافة تدرك بلا مشقة فهذا يذهب، يجب عليه الذهاب. الطفلة التي لم تبلغ الحلم هل تقطع الصلاة؟ الطفلة التي لم تبلغ الحلم تقطع الصلاة؟ تقطع الصلاة، هي امرأة تقطع الصلاة ما بلغت ولو ما بلغ. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفي سوقه، نرجو توضيح هذه العبارة، وهل الصلاة في السوق؟ في سوقه يعني السوق ما تساق إليه السلع وتساق إليه المواشي هذا يسمى سوق. أما اليوشم هذا ما يقال الشارع، يقال شارع، هذه شوارع هذه طرق. أما السوق فهذه أمكنة البيع والشراء التي تساق إليها السلع لتباع فيها، هذه يقال له سوق. فهذا يصلي في حانوته، يصلي في بيته، يصلي في مبسطه، هذا يكره له ذلك، يحرم عليه هذا، والمسجد قريب منه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.